فتنا عذاب النار ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سمعنا منادي أن ينادي سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا Ah! ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا سيئاتنا Thank you. بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا ولدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فما اقتحم العقبة صدق الله.